إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم طاعته، لقوله جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن على مشارف شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي هو أفضل شهر من أشهر السنة. فمن الحكمة والفطنة أن نستعد لهذا الشهر قبل قدومه، وقد كانت العرب قديما قبل الرمي يراش السهم، أي أن السهم قبل رميه يوضع عليه الريش، وكذلك نحن من باب أولى أن نستعد ونتهيأ لهذا الشهر. فكما أننا نتهيأ للضيف فنهيئ الطعام واللباس والمسكن، كذلك من باب أولى أن نتهيأ لهذا الضيف العزيز الذي لا يأتي إلا بالخير. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: شهر رمضان وشهر الصوم والقرآن، ليس شهر النوم والضيفان. وسنتكلم في هذه الخطبة عن محورين رئيسيين. المحور الأول سنتكلم فيه عن فضائل هذا الشهر بإيجاز، ثم سنتكلم عن عادات سيئة منتشرة بين الناس في رمضان وكيف نتفاداها ونجتنبها. يقول البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر الحصاد. فالأصل بالإنسان أن يبدأ ويتهيأ لرمضان من شهر رجب. شهر رجب يبدأ الزرع، وفي شعبان يكون السقي للزرع، وفي رمضان يكون الحصاد لهذا الزرع. أخواننا الكرام، من فضائل شهر رمضان أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأنه فيه ليلة هي خير من ألف شهر كما تعلمون، وهي ليلة القدر. ومن فضائل شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة بقدوم شهر رمضان، فكان يقول: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين. فمن فضائل شهر رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل الشياطين. ومن فضائل شهر رمضان إخواننا الكرام أنه في كل ليلة من ليالي رمضان يوجد عتقاء من النار. ولا بد أن ننبه هنا أن حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هذا حديث إخواننا الكرام ضعيف ولا يصح. وعندنا حديث صحيح يدل على أنه في كل ليلة وليس فقط في آخر رمضان في كل ليلة يوجد عتقاء من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وفي كل ليلة قال ولله عتقاء من النار في كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في كل ليلة يوجد عتقاء من النار. والفضيلة الخامسة لشهر رمضان وهي أعظمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها والعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل لأن هذا حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. فكل عمل الإنسان من صلاة من زكاة من بر كل أعمال الخير تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. صوم إخواننا الكرام عبادة خاصة. الصوم الله سبحانه وتعالى بعزته وجوده وكرمه هو الذي يجازي العبد ويعطيه الثواب على هذا العمل. يعني مثال إخواننا الكرام مثل يكون واحد عنده شركة كبيرة ويكون في عنده مثلا سكرتير هو اللي بقبض العمال. فيجي هذا المدير للشركة ويقول للسكرتير العامل الفلاني اتركوا تعطوهش معاشه أنا بدي أعطيه معاشه. فهذا يدل على الكرم وعلى الزيادة في الثواب لأن الصوم هو سر بين العبد وربه. لذلك كان ثواب وجزاء الصائم عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي يجازيه وليس الملائكة عليهم السلام. الآن إخوانا الكرام ندخل بالمحور الثاني للخطبة وهو عادات سيئة في رمضان علينا التخلص منها. أول شيء إخوانا الكرام لابد أن نبين أن الصوم نوعان. الصوم نوعان: صوم يسقط فيه الفرض وصوم يحصل فيه الفضل. صوم يسقط فيه الفرض انت اديت الواجب اللي عليك. اما النوع الثاني فهو صوم يحصل به الفضل. الصوم الاول كان يمتنع الانسان عن المفطرات يترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولكنه لا ينتهي عن الكلام البذيء لا ينتهي عن الخوض في اعراض الناس فهذا صوم يسقط به الفرض ولا يحصل به الفضل. أما النوع الثاني فهو الصوم الذي يحصل به الفضل وهو الصوم الذي نريده ونرومه ويجب أن نعمل جاهدين لكي نحصله. هذا الصوم الذي يجعلك تحسن قراءتك للقرآن تحسن صلاتك تخشع في صلاتك تزداد في النفقات تغض البصر تحفظ كلامك يرفعك من مرتبة إلى مرتبة. والإنسان إخواننا الكرام المسلم دائما يجب أن يبحث على طرق تقربه من الله سبحانه وتعالى. لا يكتفي الإنسان بأنه يصلي ويصوم ويزكي خلاص، لا، الإنسان المسلم إخواننا الكرام دائما يتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخواننا الكرام من الأمور الواقعية التي تحصل والتي سمعناها بأذاننا، الأمر الأول، إحنا تكلمنا عن فضائل شهر رمضان لكي نحفز أنفسنا ونشتاق ونتهيأ ونستعد لهذا الشهر، ولكن للأسف إخواننا الكرام يوجد ناس يكرهون قدوم شهر رمضان، وهذا واقع وهذا سمعناه بأذننا، ناس يكرهون قدوم شهر رمضان، وهذا إخواننا الكرام خلاف الأمر اللي يجب أن يكون عليه الإنسان المسلم والمؤمن. الإنسان المؤمن يفرح بفضل الله وبرحمته، الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين وفيه أنزل القرآن، كيف يكرهه الناس؟ في ناس إخوان الكرام بيقولوا يعني ما مصدق وانت يخلص شهر رمضان، بالعامية بكلها ما مصدق وانت يخلص شهر رمضان. فإخواننا الكرام هذا أمر سيء، ويجب على كل إنسان يفكر بهذا التفكير أن يعيد ترتيب أوراقه ويراجع نفسه، لأن هذا الشهر إخواننا الكرام شهر من أشهر الله عز وجل فيه تضاعف الأجور، فيجب على الإنسان المسلم أن يحب هذا الشهر. وشوفوا كيف كان إخواننا الكرام حال السلف والصحابة مع قدوم شهر رمضان. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول قبل قدوم شهر رمضان، كان يقول مرحبا بمطهرنا من الذنوب، مرحبا بمطهرنا من الذنوب. وهكذا يجب أن يكون شعارنا، مرحبا بشهر رمضان الذي يطهرنا من الذنوب والذي تضاعف به الأجور. الأمر الثالث إخوانا الكرام، الأمر الثالث هو التكلف والإسراف والتبذير والبطر في هذا الشهر. إخوانا الكرام خلينا نكون واقعيين، في شهر رمضان كثير من الناس بتكلف بالعزايم واستقبال الضيوف، في كل أسبوع عنده من عزومتين لثلاث عزايم، وكل عزومة لازم يكون فيه على الطاولة من ثلاث لأربع أنواع من الطعام، وهذا الأمر بتطلب من الرجل أنه يزيد دفع بالمال، وبتطلب من المرأة أنها تعد الطعام فترة طويلة، بدها تقعد خمس ساعات تحضر طعام، وبعد ما يخلصوا المعازيم بدها تعمل الحلو، وبعد ما يخلصوا الحلو بدها تنظف، فبروح نص نهار ويتحضر أكل ونص ليلها وهي تضب الأكل. فإخواننا الكرام ليش هذا التكلف وليش هذا التبذير والإسراف؟ إحنا إخواننا الكرام نقرأ القرآن في آخر آية من سورة البقرة شو بنقول؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وإحنا إخواننا الكرام من أسف نحمل أنفسنا تلك الآثار وهذه التكلفات التي غير مطلوب منا، اللي غير مطلوب منا. والأمر الثاني إخواننا الكرام هو قضية الإسراف. مرة من المرات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى رجلا في كل يوم يذهب إلى الملحمة ويشتري اللحمة، أول يوم شافه، ثاني يوم، ثالث يوم سيدنا عمر مسكه قال له يعني كلمات يعني شو قصتك أنت كل يوم تحصل لحمة؟ قال له يا عمر نشتهي اللحمة فنشتري اللحمة. شو قال له سيدنا عمر؟ تبهم منيح وانا كلام شو قال له؟ قال له أكلما اشتهيتم اشتريتم، أكلما اشتهيتم اشتريتم، ألم تسمع قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فإخواننا الكرام الأصل بالإنسان أنه بشهر رمضان تخف مشترياته، ولكن للأسف اللي إحنا بنشوفه أنه بتزداد المشتريات، بتزداد العزائم وتضيع وقت، والله أعلم شو بكون الحديث اللي يداور في هذه المجالس. فالأصل إخواننا الكرام أنه الإنسان برمضان يكون زاهد، يستغل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، من دونها يا إخواننا الكرام التكلفات والإسراف. والأصل إخواننا الكرام بالصيام أن يجعلنا نشعر بالإنسان الفقير. يقول الإمام الرافعي في كتابه وحي الكلم أن الرحمة تنشأ عند الإنسان من الألم والكوارث. يعني الإنسان عندما يشعر بالجوع يشعر بمعاناة الفقير فيعطف عليه ويساعده. أما إذا أخواننا الكرام على الإفطار بدنا نحط كل أنواع الطعام، بدنا نتصور مع الطعام، فهكذا نحن لم نحقق حكمة الصوم. فحكمة الصوم طبعا هي التقوى، وأيضا أن يشعر الإنسان مع الفقير. والإنسان أخواننا الكرام يجب أن يكلل من الطعام. شو أخواننا الكرام كيف كان حال السلف؟ يقول إبراهيم ابن الأدهم، يقول من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. طب هذا أخواننا الكرام أهمية الإنسان ما يثقل بالأكل. الإنسان لما بثقل بالأكل أول شيء أخواننا الكرام فيها إسراف، وبقول أيضا البطنة تذهب الفطنة تذهب الذكاء، وأيضا لما يجي الإنسان ومثقل بالأكل على طول الترويح ما بقدر يركز ويخشع. والآن العبارة الثانية بتبين معنى هذا الكلام. يقول حسن ابن يحيى الخشني، يقول من أراد أن يبزر دمعه، يعني يصير بكاء أكثر يخشع في الصلاة ويتأثر عند سماع القرآن، قال من أراد أن يبزر دمعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. أشوف أخوان الكرام قديش مهم أن الإنسان يخفف من الطعام عند الإفطار. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد ومن بسنته اقتدى واقتفى. الأمر أخواننا الكرام الرابع الذي يحصل في رمضان للأسف وهو تضييع الوقت. فكثير من الناس أخواننا الكرام من الآن يخططون كيف سينامون بالنهار ويسهرون بالليل. كثير من الناس أخواننا الكرام أيضا بيستنوا المسلسلات والأفلام اللي بدها تطلع في شهر رمضان. الأصل أخواننا الكرام بالمسلم بشكل عام أن يهتم بالوقت وأن يغتنم الوقت، لأن الوقت أخواننا الكرام هو رأس مال الإنسان. والله سبحانه وتعالى في عدة آيات أقسم بأمور تدل على الوقت، والفجر والعصر والضحى، كلها أخواننا الكرام عبارات تدل على أهمية الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شو هن هذول النعمتين؟ قال الصحة والفراغ. شو يعني معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث انه كثير من الناس مخدوعون فلا يقدرون الصحة والفراغ. فالإنسان بشكل عام يجب ان يغتنم وان يتحرى وان يحرص على وقته، وفي رمضان من باب أولى أن يكون أشد حرصا على الوقت، لأنه هذا الشهر أخواننا الكرام كنا شهر إيه؟ شهر الحصاد، فلابد للإنسان أن يحرص على وقته وأن لا يضيعه فيما لا ينفع. والأمر الخامس، قبل الأمر الخامس نذكره قصة قصيرة عن إنسان كيف كان يستغل وقته. الإمام ابن الجوزي أخواننا الكرام كان عالم كبير، فكانت الناس تيجي على بيته، فكان يعاني من المشكلة انه لما الناس تيجي عنده بتطول فكثير وقت بيخسر. فشو صار يعمل؟ صار يخلي برق الاقلام وترتيب الاوراق عند قدوم الضيفان، فلما يجي عنده الضيوف يقعد يبرق الاقلام ويرتب بالاوراق عشان ما يضيع الوقت. وانا الكرام يعني هكذا ساد من قبلنا، فهكذا يجب ان نكون نحن. الامر الخامس اخواننا الكرام الكلام البذيء والعصبية المفرطة التي تكون من كثير من الناس برمضان. في إخواننا الكرام ناس فهم موضوع الصيام غلط. في ناس تفكر يعني إذا أنا صايم وأنا مش مدخن سيجارة فأنا بقدر أتنفسر على كل الناس، بقدر أتكلم بكلام بذيء مع الناس، بقدر أقاتل الناس، وهذا إخواننا الكرام مفهوم مغلوط. النبي عليه الصلاة والسلام مش بس أمرك أنك تتحمل، مش بس أمرك أنك ما تأذي الناس، وإنما أمرك أيضا أن تكف أذاك عن الناس وأنت صائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فيجب على الإنسان أن يتحمل الأذى بهذا اليوم، وأن لا يخوض بالغيبة ولا النميمة ولا كذب، ولا يخوض بأعراض الناس إخوانا الكرام، ولا يتكلم بكلام بذيء. كل هذه الأمور يجب أن يمتنع عليها الإنسان، يجب أن يمتنع عنها الإنسان. ويجب الإنسان إخوانا الكرام أنه إذا امتنع عن الطعام والشراب وما امتنع عن الكلام المحرم أن يندرج تحت هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فنسأل الله أخوانا الكرام أن يفهمنا وأن يجعلنا من الذين يشهدون رمضان فيغفر لهم وترفع درجاتهم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم واجعلنا فيه من الذين يتلون كتابك الكريم والذين يستغلون أوقاتهم في طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة.